والذي نفسي بيده لو رأيتم ما رأيت لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فقالوا وما رأيت يا رسول الله؟ قال رأيت الجنة والنار. رأيت الجنة والنار. وروى أبو يعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث من حديث أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تنسوا أو اذكروا العظيمتين، اذكروا العظيمتين الجنة والنار. قال ثم بكى حتى جرى أو بل دموعه جانبي لحييه صلى الله عليه وسلم. وروى الإمام الترمذي في سننه بسند حسنه العلامة الألباني في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما رأيت مثل النار نام هاربها ولا مثل الجنة نام طالبها. ما رأيت مثل النار نام هاربها ولا مثل الجنة نام طالبها. فيا أيها الغافل المنشغل بما في يديه، أيها المنشغل بما في يديه، دع التفكر فيما أنت مرتحل عنه، واصرف الفكر إلى ما أنت مقبل عليه، وتأمل أيها المبارك حال الخلائق يوم القيامة. وقد قاسوا من أهوال القيامة ما قاسوا، فبينما هم في همومها وغمومها وفجائعها وأهوالها وكربها، بينما هم في كربهم وشدتهم وحزنهم ينتظرون حقيقة أنبائها وتشفيع شفعائها، إذ أحاطت بالمجرمين ظلمات ذات شعب، وأظلت عليهم نيران ذات لهب، وسمعوا لها تغيظا وزفيرا وجرجرة تفصح عن شدة الغيظ والغضب. فأيقن المجرمون بالهلاك والعطب، وأشفق البراء الأبرار من سوء المنقلب، وجثت الأمم على الركب، وخرج المنادي من الزبانية يقول أين فلان ابن فلان؟ أين فلان ابن فلان؟ أين المسوف في الدنيا بطول الأمل؟ أتوب من يوم السبت، أتوب إذا جاء رمضان، أتوب في أول العام، أتوب إذا تزوجت، وهكذا. أين المسوف في الدنيا بطول الأمل؟ أين الذي ضيع عمره في سوء العمل؟ فيستقبلونه بعظائم التهديد، ويبادرونه بمقامع الحديد، ويسوقونه إلى العذاب الشديد. فأسكنوه دارا ضيقة الأرجاء، مظلمة المسالك، مبهمة المهالك، يخلد فيها الأسير، ويوقد فيها السعير، شرابهم فيها الحميم، ومستقرهم فيها الجحيم. الهاوية تجمعهم، والزبانية تقمعهم. تخيل هذا العذاب. الهاوية تجمعهم، والزبانية تقمعهم، أمانيهم فيها الهلاك، وليس لهم من أسر جهنم فكاك. قد شدت أقدامهم إلى النواصي، واسودت وجوههم من ذل المعاصي. اللهم تب علينا، اللهم عافينا من المعاصي صغيرها وكبيرها، دقيقها وجليلها، برحمتك ومنك يا أرحم الراحمين. أمانيهم فيها الهلاك، وليس لهم من أسر جهنم فكاك. قد شدت أقدامهم إلى النواصي، واسودت وجوههم من ذل المعاصي، وهم يصرخون من جوانبها ويهتفون من طرقاتها وينادون من أرجائها وأنحائها: يا مالك يا مالك يا مالك، قد نضجت منا الجلود، يا مالك قد أثقلنا الحديد، يا مالك قد أضرت بنا القيود، يا مالك أخرجنا منها أخرجنا منها، فإنا إن خرجنا منها فإنا إليها لا نعود. فيجيبهم مالك، ولكن متى يجيبهم وبماذا يجيبهم؟ قال الإمام الأعمش رحمه الله ورضي عنه، قال: أنبئت أن بين سؤالهم وبين إجابة مالك لهم 1000 سنة. يا مالك، يتمنون الموت فلا يجدونه، يا مالك ليقضي علينا ربك. فيجيبهم مالك بعد 1000 سنة من سؤالهم، بعد 10 قرون من تضرعهم وذلهم وحاجتهم ومسكنتهم. بماذا يجيبهم؟ يجيبهم بقوله: إنكم ماكثون ولا تحين أمان، لا خروج لكم من دار الهوان، فلا الندم ينجيهم ولا الأسف يغنيهم، من فوقهم نار ومن تحتهم نار، وعن أيمانهم نار وعن شمائلهم نار، ومن أمامهم نار ومن خلفهم نار، فهم بين مقطعات النيران، طعامهم نار وشرابهم نار ولباسهم نار ومهادهم نار، فهم بين مقطعات النيران وسرابيل القطران، ينحطمون في دركاتها ويذوبون في أنحائها وأرجائها، وهم ينادون بالويل والعويل والسبور. هذه صورة ومشهد يسير من عذاب هؤلاء في النار، من عذاب هؤلاء في النار، النار التي خوفنا الله جل وعلا منها في غير ما موضع من كتابه جل وعلا. قال تعالى: إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، لابثين فيها أحقابا، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، إلا حميما وغساقا، جزاء وفاقا، هكذا جزاء وفاقا. قال تعالى: فأنذرتكم نارا تلظى، أي خوفتكم نارا تتأجج وتتلظى، فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى، الذي ضيع أيامه وضيع ساعاته ولياليه في غير ما فائدة، في غير ما فائدة، فضيع العمر في سوء العمل، وكان دائما يسوف: سوف أفعل، سأتوب، وهكذا. فهذا مصيرهم. تخيل إلى أحوال أهل النار، تخيل إلى أحوال أهل النار، وهم يصب من فوق رؤوسهم الحميم. قال صلى الله عليه وسلم: يلقى على أهل النار الجوع، يلقى على أهل النار الجوع حتى يعدل ما هم فيه من العذاب، فيستغيثون بطعام، فيغاثون بالضريع والزقوم، فيأكلون فيغصون، أي يزورون يغصون، فيتذكرون أنهم كانوا في الدنيا إذا غص الواحد بالطعام يجيز الغصة بالماء، فيستغيثون بماء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيغاثون بالحميم، يقرب إليهم الحميم بكلاليب من النار، بكلاليب من النار، فإذا اقترب الحميم من وجوههم شوى وجوههم، شوى وجوههم حتى أن الشفة العليا هذه تتقلص إلى نصف رأسه، والشفة السفلى تتقلص إلى صدره. أي عذاب هذا وأي نكال هذا؟ كل ذلك بسبب معصية العبد وانصرافه عن طريق ربه. اسمع إلى هذا المشهد الخطير الذي طالما قرأته وطالما مررت عليه مرور الكرام. قال الله جل وعلا: ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة. تخيل هذا المنظر، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم، على وجوههم. قالوا: يا رسول الله، كيف يمشي الإنسان على وجهه؟ قال: الذي أمشاه على رجليه في الدنيا يمشيه على وجهه في الآخرة. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. هذا بسبب ضلالهم، بسبب إعراضهم وصدودهم عن طريق ربهم جل وعلا. تنقلب خلقته، الناس يمشون على أرجلهم، أما هؤلاء فلا، تنقلب هيئتهم فيمشون على وجوههم كما كان شأنهم في الدنيا. قلب الحقائق ومخالفة النصوص، يمشون على وجوههم وأرجلهم في الهواء، يدوسون على الجمر المحمي، على حسك الحديد في جهنم بحلقات عيونهم. فهل تتخيل هذا المنظر؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الذي أمشاه على رجليه في الدنيا قادر، قادر سبحانه على أن يمشيه على وجهه في الآخرة. يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد تضرب بها جباههم، فينفجر القيح والصديد من مناخرهم وأفواههم وجوانبهم. أي عذاب هذا؟ قطعت أنوفهم، جدعت أنوفهم، وقطعت آذانهم، وسمرت عيونهم، تعلقت الحيات والعقارب بظواهر أبدانهم، وسرت النيران إلى داخل أجسادهم. هذا مشهد ولقطة سريعة مما هو لأهل النار في النار. قال ابن عباس رضي الله عنهما، قال: لو أن قطرة من غسلين، أي من شراب أهل النار، سقطت في بحار الدنيا لأفسدت على أهل الأرض معايشهم قطرة، فكيف بمن هذا طعامه وشرابه؟ إذا كانت قطرة واحدة تفسد على أهل الأرض معايشهم، كيف بمن سيكون هذا طعامه وشرابه؟ لا طعام ولا شراب له سواه، لا طعام ولا شراب له سواه. انظر إلى أحد أئمة السلف، علي بن الفضيل بن عياض رضي الله تعالى عنه، وقد وقف خلف أبيه في الصلاة، واستفتح أبوه القراءة بعد الفاتحة، فاستفتح سورة الحاقة حتى بلغ قول الله جل وعلا: خذوه فغلوه، خذوه فغلوه. تخيل يوم ينادى عليك في وسط هذا الزحام، الشمس فوق الرؤوس تصهر الأبدان صهرا وتحرق الخلق حرقا، زحام لا يوصف وهول لا يقادر قدره، الناس من لدن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، والجن من يوم خلقهم الله إلى أن يرث الأرض ومن عليها. اسمع، اسمع إلى هذا الحديث الغريب العجيب الذي ينخلع له القلب خوفا ورعبا وفزعا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر الخلائق يوم القيامة، يحشر الخلائق يوم القيامة. الخلائق ليس الإنس والجن فقط، الإنس والجن والملائكة والسباع والحيوانات والطير والهوام وكل ما خلق الله من يوم أن خلق الكون إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كل هذا يجمع في مكان واحد. تخيل، تخيل هذه المليارات من البشر ومن الجن ومن الملائكة ومن الحيوانات ومن السباع والهوام والطير إلى غير ذلك، هذه المليارات التي لا يعرف عدها إلا من خلقها سبحانه وبحمده. قال رسول الله: يجمع الخلائق يوم القيامة، الإنس والجن والملائكة، كل من في الأرض، ثم تفتح السماء الدنيا، انظر، ثم تفتح السماء الدنيا فتنزل ملائكة السماء الدنيا على الضعف من أهل الموقف. تخيل هذا العدد كله، ملائكة السماء الدنيا وحدها تنزل على الضعف مثل هذا العدد مرتين، ثم تنزل ملائكة السماء الدنيا على الضعف من أهل الموقف، ثم تفتح السماء الثانية فتنزل ملائكة السماء الثانية على الضعف من أهل الموقف مضافا إليهم ملائكة السماء الدنيا، ثم تفتح كل سماء هكذا فتنزل ملائكتها على الضعف من أهل الموقف مضافا إليهم ملائكة السماوات التي قبلها، حتى تفتح السماء السابعة فتنزل ملائكتها على الضعف من أهل الموقف مضافا إليهم ملائكة الست سماوات الأولى، ثم بعد ذلك يأتي ربك والملك صفا صفا. أتخيل، أتتخيل هذا المنظر؟ ثم بعد ذلك كله يأتي ربك والملك صفا صفا. أي زحام هذا؟ أي هول هذا؟ أي كرب هذا؟ تخيل، تخيل هذا المنظر، أن يتمنى الخلق أن ينصرفوا ولو إلى جهنم من شدة ما هم فيه ويصيحون: ألا أحد يشفع لكم إلى ربكم؟ ألا أحد يشفع لكم عند ربكم؟ فيأتون آدم أبا البشر صلى الله عليه وسلم: يا أبانا، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفق فيك من روحه وأسجد لك ملائكته، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ ألا تشفع لنا إلى ربك؟ فآدم عليه الصلاة والسلام الذي نال الكرامة التي لا نهاية لها من الله يتنصل، يتنصل بل ويشفق أن يخاف على نفسه، يخاف على نفسه ويقول: لست لها، لست لها، والله لا أملكها اليوم حتى لنفسي. وهو آدم أبو البشر، رسول كريم صلى الله عليه وسلم: والله ما أملكها اليوم حتى لنفسي. ثم تزفر النار زفرة على أهل الموقف، هذا قبل فصل الحساب بين الخلائق، تزفر النار زفرة، لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جتى على ركبتيه وقال: اللهم سلم سلم. الناس يدكون في عرصات القيامة، الشمس فوق رؤوسهم، الناس حفاة عراة غرلا، أي غير مختونين، كما قال الله جل وعلا: كما بدأكم تعودون. انظر إلى حكمة الله وعدله، حتى الجلدة التي تقطع من المولود عند ختانه يردها الله كما كانت، كما بدأكم تعودون، حفاة عراة غرلا، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. لا مال ينفعك، ولا وساطة تنجيك، ولا منصب يحميك. قال رسول الله، وهذا ورد في آثار كثيرة، أن الأرض عندما تتبدل وتتغير كما قال الله جل وعلا: يوم تبدل تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. قال المفسرون في تفسير هذه الآية: تبدل أرض المحشر إلى أرض بيضاء مستوية لا معلم فيها لأحد. اذهب إلى قصر الملك، لا ملوك ولا قصور ولا مناصب، أرض مستوية ليس فيها معلم لأحد، لا مكان كرسي ولا منصب يلجأ إليه ولا أحد. ثم ينادي الجبار جل وعلا: لمن الملك اليوم؟ ثم يجيب نفسه جل وعلا: لله الواحد القهار. أين ملوك الأرض؟ أين جبابرة الأرض؟ أين طغاة الأرض؟ هم الآن كالذر يطأهم الناس بأقدامهم، يطأهم الناس بأقدامهم. تخيل هذا الهول الفاجع كله، الناس يتمنون أن ينصرفون ولو إلى جهنم. تخيل نفسك أن ينادى عليك في وسط هذا كله: أين فلان ابن فلان؟ فتمثل أو تقف بين يدي الله جل وعلا فيسألك أمام كل هذا الخلق، ويسألك ربك: أما استحييتني؟ أما راقبتني؟ ألا خفتني؟ لما جعلتني أهون الناظرين إليك؟ أخلقك، أخلق وأرزق ويشكر سواي ويعبد غيري، أرزقك وتنساني وأسترك ولا تخشاني. ماذا يكون جوابك وردك على ربك جل وعلا؟ تخيل هذا العبد الذي وصف النبي صلى الله عليه وسلم حاله وهو يبين أحوال مرور الناس على الصراط، فيقول منهم: من يمر كالبرق الخاطف من المؤمنين، ومنهم من يمر كمر الريح، ومنهم من يمر وهو يجري على الصراط، ومنهم من يمر وهو يمشي، ومنهم من يمر وهو يزحف على يديه ورجليه، ثم ينكبس في النار، يقع في النار فتنهشه كلاليب كشوك السعدان، ثم ينهض فيمسك بالصراط ويخرج من النار ويقف على الصراط وينظر إلى النار ويقول: الحمد لله الذي أنجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من العالمين. وهذا بغمسة واحدة، بسقطة واحدة، ثم نهض فأمسك، يقول: لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من العالمين. وقال صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، فيغمس غمسة في جهنم ثم يخرجه الله عز وجل فيسأله: هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا وعزتك ما رأيت نعيما قط. ثم يؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة فيغمس في الجنة غمسة، ثم يخرج فيسأل: هل مر بك بؤس قط؟ فيقول: لا وعزتك ما رأيت شقاء ولا بؤسا قط. هذا بغمسة. فكيف إذا كان خالدا مخلدا فيها أبدا؟ فاتقوا النار وأتمروا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار، اتقوا النار. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: كيف نتقي النار؟ لقد وضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لك المنهج الذي تتقي به عذاب النار غدا، وهذا ما نبينه بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فلا يهلك على الله إلا هالك، أي من هلك وكان من أهل النار فهو جدير أن يكون من أهل النار، لأن الله بين له الحجة وأقام له المنهج، فما ضل إلا بسبب فساده وعوج قلبه، نسأل الله المغفرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا النار، ثم يصور لنا هذا المشهد تصويرا عمليا محسوسا ملموسا، فيقول اتقوا النار، ثم أشاح أي صد وانكمش، أي كأن النار بين يديه، قال ثم قال اتقوا النار، ثم أشاح مرتين أو ثلاثة، أي صد وانكمش حتى ظننا أنه ينظر إليها، ثم قال اتقوا النار، اتقوا النار ولو بشق تمرة. هذا أحد السبل التي يتقي بها العبد النار، وهي الصدقة، أن يتصدق العبد من ماله في وجوه الخير التي سماها الله عز وجل وهي كثيرة، كما ذكرنا قبل ذلك في حديث أبي ذر الغفاري وهو وسائل النجاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم أن ترضخ أن تتصدق مما خولك الله، أي تتصدق مما رزقك الله جل وعلا، أن تنفق في وجوه الخير، أن تنفق على الفقراء، على المعوزين، على الأرامل، على بيوت الله تبارك وتعالى، فإن العبد في ظل صدقته يوم يلقى الله. تخيل هذه الصدقة الصغيرة اليسيرة التي بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا يتقبلها بيمينه ثم يربيها، أي يكسرها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه، أي مهره الصغير، حتى يجدها عند الله كمثل الجبل. الله أكبر. وعجبا والله للقمة كانت ثانية فبقيت وصغيرة فكثرت، أي فضل هذا، أي بركة هذه. ذكر أن عابدا من عباد بني إسرائيل عبد الله 60 سنة في صومعه، عبادة خالصة لا يراه أحد ولا يطلع أحد على عمله، عبادة خالية من الإخلاص. تخيل هذا العمل كله، ثم شاء الله فأمطرت الدنيا واخضرت الأرض، فقال وقد نظر إلى خضرة الأرض، قال لو نزلت فاستمتعت بهذا المنظر وذكرت الله فإن ذلك خير، فنزل هذا العبد الصالح، فمرت به امرأة فتعرض لها فكلمها، فوقع بينهما من الحرام ما وقع، فلما غشيها أي أتى الفاحشة معها أفاق وأبصر طريقه فخر مغشيا عليه، فلما أفاق وكان معه رغيفان خبز نزل في بئر بجواره فاغتسل، فبينما هو يغتسل إذ مر به سائل فقير مسكين فقال الصدقة رحمكم الله، فأشار إلى الرغيفين وقال خذهما، فقبضه الله جل وعلا، فوزنت الزنية الوحيدة بعبادة 60 سنة فرجحت الزنية وهلك الرجل. أين سيذهب؟ سيذهب به إلى النار. ثم جاء الرغيفان فوضع في كفة والزنية في كفة، فرجح الرغيفان ونجا بفضل الله ومنه ورحمته. الصدقة المؤمن في ظل صدقته يوم يلقى الله. قال جل وعلا ما عندكم ينفد وما عند الله باق، وقال تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ما أنفقت من شيء قل أو كثر فالله يخلفه والله خير الرازقين. فلا تقلق، لا تخف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوصي بلالا رضي الله عنه قال أنفق بلالا، أنفق بلال، أنفق بلالا ولا تخش من ذي العرش إقلالا، أنفق أنفق ولا تخف، فإن الله يسوق لك رزقك، يسوق لك الخير حيثما كنت، أنفق بلالا ولا تخش من ذي العرش إقلالا. يحثك النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الصدقة، وقد ثبت فضل الصدقة في أحاديث كثيرة، فإن العبد يتقي النار بفضل صدقته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد شق تمرة يتصدق به فلتأتيه الوسيلة الثانية التي يتقي بها النار، وهي الكلمة الطيبة، ألا يتكلم بشر، ألا يتلفظ بغيبة، ألا يتلفظ بنميمة، ألا يقع في أعراض الناس، ألا يمشي بين الناس بالنميمة فيوغر صدور الناس بعضهم على بعض، أن يتقي الله، إذا رأى شرا ستر، وإذا رأى خيرا أذاع ونشر، هكذا ينبغي أن يكون المؤمن بكلمة طيبة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليقل خيرا أو ليصمت، إما أن تقول خيرا وإما أن تسكت، فإن بين يديك طريقا طويلا وعقبة كؤودة. انظر إلى علي بن الفضيل بن عياض لما وقف خلف أبيه في الصلاة وهو يقرأ قول الحق جل وعلا خذوه فغلوه، فخر مغشيا عليه، قال الفضيل فكنت إذا علمت أنه خلفي في الصلاة أتجوز في الصلاة خشية أن يموت، من آيات الوعيد. قال الحافظ الذهبي رحمة الله عليه مات علي بن الفضيل بن عياض من آية سمعها، وهذه الآية هي قول الله جل وعلا في سورة الأنعام ولو ترى إذ وقفوا على النار، اللهم سلم، ولو ترى إذ وقفوا على النار. تخيل ذلك، تخيل ذلك بين يدي الله، تخيل مسكنتك أمام هذا الخلق، ولو ترى إذ وقفوا على النار ومثلت لك سيئاتك كأمثال الجبال، لا مفر، ستهلك إلا فضل الله. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا، يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا. لماذا تتمنى الرجعة؟ أنت الآن في دار المهلة، قدم لنفسك الآن، كما كان الربيع بن خثيم رضي الله عنه يحفر لنفسه في بيته حفرة على هيئة القبر، ثم يدخل فيها كل يوم 5 مرات، فإذا دخل واضطجع في هذه الحفرة تلا قول الله جل وعلا رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، ثم ينهض مسرعا من الحفرة ويقف على شفيرها بعدما يخرج منها ويقول يا ربيع، يا ربيع ها أنت قد دخلت وخرجت، فانظر انظر يا ربيع إذا دخلت فلم تخرج منه أبدا. ماذا أنت قائل لرسل ربك؟ ماذا أنت قائل للملكين إذا سألاك من ربك ومن نبيك وما دينك؟ سألاك كل هذه الأسئلة، إياك أن تظن أن الإجابة كلام يقال باللسان يدرج على اللسان هكذا، لا، إنما الذي يوفق العبد للإجابة حينئذ هو العمل، فإن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، هكذا أجرى الله جل وعلا سنته بفضله جل بعدله تبارك وتعالى، أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. وسوف أوضح هذا المعنى بعد الصلاة حتى لا أطيل. اللهم إنا نسألك النجاة من النار، اللهم إنا نسألك النجاة من النار، اللهم إنا نسألك النجاة من النار، اللهم نجنا من النار، اللهم استرنا في الدنيا والآخرة، اللهم استرنا فوق الأرض،